هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. نتتبع حديث فدوى توقان عن شقيقها الشاعر الفلسطيني إبراهيم توقان في رحلته مع الحياة. لقد كبر وصار شابا وانتسب إلى الجامعة الأمريكية في بيروت، لكن العجيب أن يظل قلبه خاليا من المرأة حتى ذلك الحين ولقد بلغ 28. حتى إن أصدقاءه وزملاءه كانوا يقولون له: أنت شاعر ولكن بلا شعور، أين وحي المرأة في شعرك؟ ثم تقول فدوى: في 26 طلعت في الجامعة في بيروت فتنة تمثلت في صورة فتاة فلسطينية طالبة هناك، فأحيت قلوبا وسحقت قلوبا، وتورط إبراهيم ودخل المعركة وابتلي بحسنات وسيئات. صار قوي الملاحظة، حاضر العاطفة، متوفز الأعصاب، صار كثير المطالعة، صيادا للمعاني، بسيط العبارات، سهل الفهم، مصيبا القصد. تلك هي حسنات ذلك الحب على حد تعبيره. ونظم في فتاته قصيدته في المكتبة، ونشرت القصيدة في إحدى الصحف في بيروت، فنطقت بألسنة الكثيرين من الطلاب والأساتذة أيضا. ومنذ ذلك الحين أخذ إبراهيم يضرب على قيثار الغزل فيطرب سامعيه ويعجب قراءه. وفي فتاة الجامعة أبدع إبراهيم توقان عدة قصائد، من بينها قصيدته عند شباكي، وفيها يقول: بكوري عند شباكي لأنشق طيب رياكي، ولا سلوى سوى نجوى أسر بها لمغناكي، أسرح نحوه طرفا أمنيه بمرآك، وطرفا في قرار الدار موعودا بلقياك. تمر علي ساعات أشيعها بذكراك، وأخشى أن يرف الجفن يحرمني محياك. طلعت فما لقلبي شاء يفضحني فسماك، صباح النور من دنف تنهد ثم حياتي، سلام الروح والريحان، أنت نعيم دنياك. مررت وقيل مر الناس، هل أبصرت إلاك؟ وداعا يا معذبتي وعين الله ترعاك. وداع سويعت تمضي على جمر وألقاك، وأنسى ليلة سلفت وترفي ساهر باكي. شكرت الله أن الدار تجمعني وإياك، وتلقين السؤال علي في أمر تعداك، وحين أجيب تمنحني ابتسام الشكر عيناك. هجرت الدار أضرب في فضاء الله لولاك، ولولا رحمة العينين قلبا بات يهواك، وعطف من لدنك على أسى في النفس فتاك. إذا لرأيتني يوما صريعا تحت شباك. والدار التي يرددها في القصيدة هي دار الجامعة الأمريكية في بيروت التي جمعت بينه وبين فتاته. في قصيدة ثانية عنوانها في المكتبة يقول عنها: وغريرة في المكتبة بجمالها متنقبة، أبصرتها عند الصباح الغض تشبه كوكبة، جلست لتقرأ أو لتكتب ما المعلم رتب، فدنوت أسترق الخطى حتى جلست بمقربة، وحبست حتى لا أرى أنفاسي المتلهبة، ونهيت قلبي عن خفوق فاضح فتجنبه. راقبتها فشهدت أن الله أجزل في الهبة، حمل الثرى منها على نور اليدين وقلبه، وسقاه في الفردوس مختوم الرحيق وركبه، فإذا بها ملك تنزل للقلوب المتعبة. يا ليت حظ كتابها لضلوعي المتعذبة، حضنته تقرأ ما حوى وحنت عليه وما انتبه، فإذا انتهى وجه ونال ذكاؤها ما استوعبه، سمحت لأنملها الجميل بريقها كي تقلبه. في حلقة الغد نلتقي مع أشعار إبراهيم طوقان إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.